الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان في العمرة يدخلها من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك روحا. وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهو مرسل. فلما دخل المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف هنا كيفية هديه صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى الحرم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما بات بذي طوى وأصبح عليه الصلاة والسلام اغتسل وقصد البيت الحرام ودخل مكة من أعلاها، فكان في حجه دخلها من أعلاها، وأما في عمرته فدخلها من أسفلها كما ذكره المصنف رحمه الله. فلما دخل صلى الله عليه وسلم من أعلاها للحج وأقبل على باب عبد بني مناف، وهو كان يسمى باب بني شيبة، وهو معروف بباب السلام، كان يسمى باب السلام وباب بني شيبة وباب عبد مناف، فهو يسمى بهذه الأسماء، وهو باب واحد وهو مستقبل لباب الكعبة. وهذا أيضا مستقبل الباب الذي يسمى الآن باب النبي، الذي يدخل على المسعى، الذي يدخل بعد ما تقطع المسعى وتصل إلى الباب الذي يسمى باب النبي. ومجعول مقابله يدخل على المسعى أيضا باب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا دخلت معه ومشيت معتدلا يواجهك باب الكعبة، ثم تكون دخلت مع باب بني شيبة لأنه هذا موقعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من ذلك الباب مستقبلا الباب الكعبة. فلما دخل صلى الله عليه وسلم ورأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرف ممن، وزد من اعتمر من حجه أو اعتمر تشريفا وتكريما. فدعا صلى الله عليه وسلم لهذا البيت بزيادة التشريف والتكريم، ودعا لمن زاره بحج أو عمرة أن الله سبحانه وتعالى يشرفه ويكرمه. فدعا صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات التي ينبغي للحاج أو المعتمر أن يدعو كما دعا صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا كيفية هديه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل قدم رجله اليمنى, فإذا قدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك, وهذا يقوله إذا دخل المسجد الحرام وإذا دخل مسجد النبي وإذا دخل أي مسجد من المساجد. فينبغي إذا دخل يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد فيقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد, فإن تحية المسجد الحرام الطواف. فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا, ولا افتتحه بالتكبير, ولا حاذ الحجر بجميع بدنه, ثم انفتل عنه وجهه. هذا كيفية ابتداء الطواف. وعن ابتداء الطواف لا بد أن يكون من الحجر الأسود كما كان صلى الله عليه وسلم, وأنه يبتدي بالطواف من الحجر الأسود. وإذا دخل المسجد فلا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين بل يكتفي بالطواف, لأن المساجد إذا دخلها الإنسان يصلي ركعتين, أما المسجد الحرام فتحيته الطواف وليست الركعتان. فكان إذا دخل صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالطواف ولا يركع قبل الطواف شيئا, بل يقصد الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم ويستلمه ولا يزاحم عليه, ولذلك استلمه استلام فهو يقبله إذا لم يكن هناك زحام, وربما استلمه بيمينه الكريمة صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه زحام, وإذا استلمه بيده قبل يده صلى الله عليه وسلم, أو استلمه كذلك بغير يده بمحجن ونحوه قبل ذلك المحجن الذي مس الحجر الأسود. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يرفع يده بذلك ولا يكبر, بل يقول بسم الله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عند الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر, لكن عند الحجر قال بسم الله. فهو صلى الله عليه وسلم ابتدأ منه ولم يفعل مثل ما يفعل بعض الناس, وهو أنه إذا أراد أن يطوف يقول اللهم إني أريد أن أطوف طواف القدوم سبعة أشواط لله تعالى, هذا كله من الأمور مبتدعة. أو يقول اللهم إني أريد أن أطوف طواف العمرة سبعة أشواط لله, هذا لم يقله النبي فهذا من الأمور المحدثة. أو يقول اللهم إني أريد طواف حج بيتك الحرام سبعة أشواط فتقبله من كل هذه, ما كان النبي يقول شيئا منها. فينبغي الاقتداء, لأن النية محلها القلب ويكفي نيتك التي في قلبك. وهذا ليس خاصا بالطواف, بل هذا في الصلاة وفي الطواف وفي الصلاة وفي الصيام وفي كل عمل تريده, إنما النيات محلها القلب, إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالألفاظ ولكل امرئ ما تلفظ به, لا, قال إنما الأعمال بالنيات, والنية محلها القلب, لأنه ما حد يطلع على نيتك إلا الله سبحانه وتعالى. وتعالى. فالله هو الذي يعلم حقيقة نيتك وسلامتها وصحة نيتك، فلا ينبغي للمسلم أن يتلفظ بشيء لم ينقل عن النبي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بعض العلماء رحمهم الله من باب الاجتهاد قالوا إنه ينبغي أن يحتاط، فإذا قبل الحجر ينبغي أن يتأخر خطوتين أو ثلاث جهة الركن اليماني، فهذا أيضا ما ينبغي من الأمور المحدثة، لأن النبي لم يفعل ذلك، بل قبل الحجر واستمر بطوافك ولا يحتاج أن تتأخر ولا شيء. فهذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهو دليلنا عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن نفعل كفعله، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه، ثم أخذ على يمينه ولم يدع عند الباب ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا، بل حفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط، وقارب بين خطاه واطبع بردائه، فجعله على أحد كتفيه، وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محجنه وهو عصا محنية الرأس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما استلم الحجر أخذ عن يمينه، يعني التبث عن يمينه وصار البيت عن يساره، صار البيت عن يساره صلى الله عليه وسلم، وطاف سبعة الأشواط يكون البيت عن يساره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الطواف لم يقف عند الملتزم، ولم يقف أمام الكعبة، ولم يقف تحت الميزاب، ولم يقف دبر الكعبة وهو المقابل لنا الآن، هذا يسمى دبر الكعبة لأن الذي فيه الباب هو وجه الكعبة، وهذا دبر، فهو لم يقف هنا ولم يقف عند الباب ولم يقف تحت الملتزم، بل طاف أشواطه السبعة صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى، ولم يوقت ذكر معين للطواف، لم يوقت، بل إنسان ينبغي له أن يدعو في هذا الموطن الشريف بما يحب، يأتي بالتسبيح وبالذكر وبالدعاء الذي يريده، إلا أنه حفظ شيء واحد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا كان بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي حفظ عنه. أما بقية الطواف وأما ما يفعله بعض الناس وما هو موجود في بعض المناسك، كأي بعضهم هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، وهذا الثالث والرابع والخامس والسابع، كل هذه من الأمور المحدثة. النبي ما وقت دعاء معين، ولا جعل للشوط الأول دعاء معين، ولا للثاني ولا للثالث ولا لأولها ولا لآخرها، لم يجعل لها دعاء معين، بل ينبغي للإنسان أن يدعو بما يحب، إلا أنه يستحب للمسلم أن يكثر من الدعوات الطيبات المباركات المستمدة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيحرص المسلم أن تكون دعواته مأثورة، إما يأخذها من القرآن وإما عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان دعاؤه من جوامع الكلم، والقرآن الذي علمنا الدعوات من جوامع الكلم، فينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة، وأن يسأله أن يباعده من النار، وأن يسأله أن يدخله الجنة. وكذلك ينبغي في هذا الموقف ألا ينسى والديه من الدعاء، فيكثر الدعاء لوالديه، لأن أعظم الحقوق بعد حق الله عليك حق الوالدين. فينبغي في هذه المواطن الشريفة وفي هذه المواقف المكرمة التي هي في المطاف، وكذلك في عرفات، وكذلك عند الجمار، وكذلك فوق الصفا، وكذلك فوق المرأة، فوق المروة، فكل ذلك ينبغي أن الإنسان يكثر الدعوات له ولوالديه ولذريته بالصلاح والهداية. فلا ينبغي أن يغفل عن الدعاء لوالديه في هذه المواطن الكريمة، وينبغي أن يدعو لهما بما علمه الله، فيقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأن الله أمرك بهذا في قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تقول هذه الدعوات سواء كان والديك حيين أو ميتين، فتدعو لهم بهذه الدعوات المباركات التي هي من القرآن والتي الله علمنا إياها أن نقولها في دعائنا لوالدينا. فهذا ثم إنه صلى الله عليه وسلم كلما محاد الحجر إن كان ماشيا استلمه وقبله إذا لم يكن فيه مزاحمة، وإن كان راكبا صلى الله عليه وسلم كما كان في طوافه هذا كان راكبا على بعيره، وكان عليه الصلاة والسلام يستلم الركن أي يستلم الحجر الأسود بمحجنه، فإذا وضع المحجن على الحجر قبله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا استلمه بيده قبل يده. أما الركن اليماني فلا يزيد على أن يمسح، فيقول بسم الله والله أكبر عند الركن اليماني، ولا يحتاج يقبل يده ولا يحتاج يقبل الركن اليماني. فإن أمكنه أن يمسحه بيده يستلمه بيده فهذا فضل، والنبي فعل. وإذا لم يمكن فلا يحتاج ولا الإشارة أيضا، الإشارة إنما هي للحجر الأسود فقط، نعم، والتقبيل للحجر الأسود فقط، نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. فهذه ثلاث صفات. وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه هذا قبل استلم الحجر الأسود وقبله واستلمه بيده وقبلها واستلمه بمحجنه صلى الله عليه وسلم. وأما الركن اليماني فاستلمه بيده فقط ولم يقبلها ولم يقبل الركن اليماني. أما بقية الركنين فهو لم يستلم منهما شيء صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي لنا القدوة بالنبي والاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل موقف من مواقفه خذوا عني مناسككم. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام. نعم، في طوافه صلى الله عليه وسلم أيضا من السنن التي تستعمل في الطواف أنه عليه الصلاة والسلام جعل رداءه شق ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن صلى الله عليه وسلم، وجعل بقيته على كتفه بحيث أنه اضطبع وأخرج يده عليه الصلاة والسلام. فهذا كيفية الاضطباع، أنه يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وينصفه كذلك على كتفه الأيسر ويخرج هذا، وهذا مخصوص بالطواف وقت الطواف فقط. أما في غير الطواف فلا يستحب للإنسان، ينبغي له أن يستر كتفيه، هذا مخصوص في حالة الطواف طواف القدوم فقط. كذلك أيضا رمل الأشواط الثلاثة، الأشواط الثلاثة كان يرمل بها صلى الله عليه وسلم، والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، فكان يرمل الأشواط الثلاثة ويطبع فيها صلى الله عليه وسلم، فهذه من سنن الطواف. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت، فقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وقراءته الآية بيان منه المراد منها لله بفعله. فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. هكذا صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم وتلا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته بها بحيث سمعه من حوله صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ليبين للناس معناها، وأن معناها الصلاة خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فبين لهم معنى الاتخاذ، وبين لهم أن هذا هو مقام إبراهيم، وصلى خلفه ركعتين، وهذا هو السنة، فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وقرأ في الركعة الأولى قل بقل يا أيها الكافرون، وقرأ بالركعة الثانية قل هو الله أحد، وهاتان السورتان اشتملتا على توحيد الله سبحانه وتنزيهه عما يقوله الظالمون، وكذلك فيها أيضا حقيقة التوحيد وحقيقة العبودية، فتضمنت هذه السورتان تضمنت توحيد العبادة، وهذا تضمنته قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فالعبادة لله وحده لأنه خلقنا من أجلها، وهو يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا توحيد العبادة توحيد الألوهية. ثم قل هو الله أحد في الركعة الثانية المشتملة على توحيد الربوبية وتوحيد الصفات وبيان ما لله سبحانه من صفات الكمال. ثم لما سلم من الركعتين التي صلاهما خلف المقام رجع إلى الحجر الأسود واستلمه وقبله، ثم خرج من باب الصفا يريد الصفا من أجل أن يسعى صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله. الباب الذي يقابل الصفا ويسمى باب الصفا، فخرج لأنه أعدل في مشيه صلى الله عليه وسلم وأقصر وأقرب إلى الصفا، لأنه من حيث يخرج والصفا أمامه. فلما دنا منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. أبدأ بما بدأ الله به. وللنسائي: أبدأ على الأمر. ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك. لما صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وخرج من باب الصفا واتجه نحوها وقرب منها، قرأ الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أولا ليستحضر صلى الله عليه وسلم أمر الله بذلك وبيان، وثم إنه يريد أن يبين للناس أن هذه هي الصفا التي أمر الله بأن نسعى بينها وبين المروة. فكأن قراءته صلى الله عليه وسلم لهذه الآية تفسير لها وبيان لمعناها، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال: إن الصفا والمروة، فذكر الله الصفا قبل المروة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالسعي، رقى الصفا ثم ذهب إلى المروة امتثالا واتباعا لأمر الله، حيث يقول سبحانه: إن الصفا والمروة. فالنبي قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لأصحابه: ابدأوا بما بدأ الله به، يعني ابدأوا بالصفا قبل المروة، لأن الله بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة. فهو حفظ عنه الروايتان أنه قال: أبدأوا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وإذا بدأ هو فعلينا نحن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. وفي رواية أنه أمرهم فابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا السعي بالصفا كما ذكر الله لكم ذلك. فلما رقع على الصفا استقبل البيت وهلل الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكبر صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم انحدر صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة متجها جهة المروة. فلما وصل إلى الوادي وانصبت قدماه في الوادي، لأنه في عهده صلى الله عليه وسلم الوادي على طبيعته والوادي منحدر، فلما بدأ بالانحدار صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كأني أرى إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فسعى بفعله وأخبر الناس أن الله كتب السعي إن الله كتب عليكم السعي ولذلك أخذا من هذا ومن فعله صلى الله عليه وسلم قال العلماء إن السعي بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة ركن من أركانهما كما أن الوقوف بعرفة ركن والطواف ركن ونية الإحرام ركن كذلك السعي ركن من أركان الحج والعمرة. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى. نعم الآن محل سعي صلى الله عليه وسلم لما أنه جعل متساويا جعل العلماء رحمهم الله وولاة الأمور وفقهم الله جعلوا هذه العلامات وهو الميل الأخضر عند الابتداء والميل الأخضر عند الانتهاء فهذا علامة محل ما كان النبي يسعى صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا وبعد ذلك فهو كان يمشي صلى الله عليه وسلم. بركة. سائل يسأل يقول إني كبير السن هذا سائل يسأل يقول إني كبير السن وساكن مع ابني الأكبر وهو لا يصلي وأمرته لي غير هذا الإبل؟ إذا كنت مضطر إليه محتاج إليه لا بأس، ولكنه ينبغي لك أن تستمر بالإنكار عليه، تستمر بالإنكار عليه ولا تتركه على حالته هذه. وإذا كنت في بلد يقام فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فترفعه لولاة الأمور حتى يؤدبوه عند ترك الصلاة، لأن النبي يقول من ترك الصلاة فقد كفر، وهذا لا يجوز، لا يجوز مجالسته، ولكنه يجب عليه أن يبذل لك النفقة الكافية لك، فتأخذ من ماله ما يكفيك من النفقة، وينبغي إذا عجزت عنه أن تهجره إذا عجزت عنه. أما إذا كان ما تحاول لعل الله يهديه، وإذا عجزت عن ذلك فارفعه لولاة الأمور. إذا كنت في بلد فيها ولاة أمور يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى يقام عليه الحد ويؤدب ويسجن حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، لأن أهم شيء بعد الشهادتين هي هذه الصلاة التي هي عماد الدين والتي هي صلة بين العبد وبين ربه. وإذا كنت أنت ما عندك شيء ولا عندك ما يكفيك، فإنه يجب عليه أن يبذل النفقة الكاملة لك، وإذا امتنع واستطعت أن تأخذ من ماله فتأخذ من ماله ما يكفيك، وإذا ما استطع امتنع ولم تستطع ذلك فارفع الأمر لولي الأمر، وولي الأمر يلزمه بذلك إلزاما. هنا هل على المحرم بالقران السعي بعد طواف الإفاضة؟ القارن إذا أتى إلى مكة وطاف طواف القدوم وسعى مع طواف القدوم يكفيه هذا السعي ولا يحتاج إلى سعي آخر، القارن وكذلك المفرد، فإن عمل القارن لا يزيد عن عمل المفرد إلا بالنية، ويزيد عليه كذلك بالهدي، هدي التمتع فقط، وإلا فأعمال المفرد بالحج وأعمال القارن هي واحدة، ما عليه إلا سعي واحد، إن سعاه قبل مع طواف القدوم أو سعاه بعد طواف الإفاضة فكله جائز، ويجب عليه هدي التمتع، وإلا ما فيه زيادة في العمل عن عمل المفرد بالحج. شخص بعد أن طاف وسعى للعمرة قصر جزءا من شعره وحلق لحيته ولبس ملابسه، هل عليه شيء؟ المفروض أنه يأخذ من جميع رأسه ولا يمس شيئا، لا يأخذ شيئا من ظفره ولا من شاربه ولا من لحيته حتى يكمل القص من رأسه، لأنه قبل أن ينهي القص أو التقصير أو الحلق لا يجوز له أن يمس شيئا من بدنه حتى ينتهي من ذلك. وأما بالنسبة للحية فاللحية ما يجوز للمسلم أن يحلقها، لأن النبي نهى عن ذلك وشدد النهي فيه، وقال صلى الله عليه وسلم أكرم اللحى، خالف اليهود، خالف المجوس، خالف المشركين، أكرم اللحى وأهين الشوارب، المعنى قص الشوارب وأرخ اللحى، وقد جاء بذلك أحاديث أرخ اللحى وقص الشوارب، وفي رواية وأحف الشوارب. فالشارب ينبغي يأخذ مما اللحية ما ينبغي للمسلم أن يتعرضها تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، واقتداء به وبأصحابه، وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم حيث يقول أكرم اللحى أرخ اللحى، خالف أهل الكتاب، خالف المجوس، خالف المشركين. هل نستطيع رمي الجمرات اليوم الثاني عشر بعد نصف الليل ليلة الثاني عشر، مع العلم اننا يجب علينا السفر في الباخرة ولم نجد اماكن في اليوم الاخر، وهل يمكن ذلك بفدية او بصيام عشرة ايام، وهل يمكن لنا طواف الوداع قبل الرمي؟ هذا بالنسبة لرمي الجمار، وقت رمي الجمار غير يوم العيد. أما يوم العيد فأوله من انتصاف ليلة العيد إلى غروب الشمس، وإذا افطر الإنسان بعد المغرب ورمى الجمرات فلا بأس، وكذلك في أيام التشريق، لكن الابتداء من الزوال، قبل الزوال لا يجوز، فيرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس. والمضطر كالضعيف والذي لا يستطيع أن يرمي ونحو ذلك، والنساء الضعيفات، فلا بأس إن شاء الله أن يرمي ولو في الليل، ولو بعد المغرب أو بعد العشاء. هذا بالنسبة لأيام التشريق. وأما كونه يسافر قبل الرمي هذا ما يجوز، ما يجوز أن يسافر قبل الرمي، لأن الرمي واجب من واجبات الحج، ولا ينبغي له أن يسافر حتى يرمي اليوم الثاني عشر. لكن لو قدر أنه سافر فعليه دم، لأن رمي الجمار تجبر بدم. وأما الطواف قبل رمي الجمار، لو بقي عليه جمرة واحدة فطواف الوداع ما يجزي، لأن طواف الوداع إنما هو آخر كل شيء من أعمال الحج. وإذا بقي عليك رمي جمرة من الجمرات فأنت ما كملت حجك، فلا يجوز أن توادع حتى ما يكون عليك شيء من الجمرات كلها. فلو قدر أنك فعلت ذلك فعليك دم. نعم. هل يجوز استعمال فرش المسجد في البيوت للجلوس والنوم بعد رفعه من المسجد؟ الذي للمساجد لا يجوز للإنسان، لأن وضعت في المسجد أصبحت وقف، والوقف ما يجوز للإنسان أن يستعمله هو بخاصته. فهذا إذا كانت الفرشة بالمسجد ما يجوز لأحد يتعرضها، ولا يجوز أن يأخذ منها شيئا ويفرشه في بيته. لكن إن استغنى المسجد عنها وأتى للمسجد فرشة جديدة واستغني عن القديمة، ووجد مسجد آخر توضع فيه، تعين أن توضع في مسجد آخر. وإذا كانت المساجد كلها مسددة وليست في حاجة، والمسجد استغنى عنها بفرشة جديدة، ولا يوجد مسجد آخر محتاج إليها، فيجوز الصدقة بها على الفقراء والمساكين. نعم. إني قدمت من المزدلفة إلى مكة قبل توجهي إلى منى، وذلك يوم النحر، ولم أرمي الجمرات إلا قبل غروب يوم النحر، هل يجوز لي ذلك؟ إيش أعد السؤال؟ إني قدمت من مزدلفة إلى مكة قبل توجهي إلى منى، وذلك يوم النحر، ولم أرمي الجمرات إلا قبل غروب يوم النحر، هل يجوز لي ذلك؟ يجوز، ما في بأس. أنك مثلا انصرفت من مزدلفة، انصرفت من مزدلفة وقصدت مكة، ما قصدت منى، ولما جيت إلى مكة ينبغي لك إذا تيسر لك أن تطوف فتطوف. فإن قدر أنك ما طفت وجلست ثم رجعت إلى منى بعد العصر ورميت الجمار، ما في عليك بأس. نعم. هل يجوز طواف الإفاضة والسعي بدون ملابس الإحرام، وهل يوجد دليل على ذلك؟ نعم، إذا أنك عملت وصلت إلى منى ورميت الجمار وحلقت رأسك جاز لك أن تلبس ملابسك، لأن العلماء رحمهم الله ذكروا أن التحلل الأول الذي هو تغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأظفار وقص الشعر والطيب، هذا إذا فعلت أثنين من ثلاثة أشياء تحللت، يعني لبست ملابسك. وهو إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك، او مثلا انصرفت من مزدلفة الى مكة وطفت بالبيت طواف الإفاضة وحلقت رأسك، جاز لك ان تلبس ملابسك ثم تعود ترمي الجمرة، او ترمي الجمرة وتحلق رأسك تلبس ملابسك وتأتي الى مكة وتطوف وانت عليك ملابسك، هذا لا بأس به، لان النبي عليه الصلاة والسلام عمل ذلك. لما اتى الى منى رمى الجمرة وذهب الى ورجع الى مكانه بمنى ونحر بدنه ثم حلق رأسه، ثم صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس ملابسه وتطيب ونزل الى مكة وهو عليه الصلاة والسلام لبس ملابسه وطاف بالبيت 7 أشواط، فهذا لا بأس بذلك. اذا رميت وحلقت رأسك فتلبس ملابسك وتأتي الى مكة وتطوف بثيابك. نعم. شخص أحرم من أبيار علي ولكن عندما حضر إلى مكة طاف دون السعي، هل عليه شيء أم ماذا يفعل الآن؟ إيش أحرم من أبيار علي؟ ولكن عندما حضر إلى مكة طاف دون السعي، هل عليه شيء؟ يعني هو محرم بالحج؟ ما ذكر شيء. إذا كان أنه أتى محرم بالحج فهو يأتي ويطوف طواف القدوم فقط، إذا أحب أن يسعى يكفيه عن سعي الحج، وإذا أحب أن يؤخر السعي إلى بعد طواف القدوم فلا بأس بذلك. أما إن كان هو معتمر فالمعتمر لا بد أن يطوف ولا بد أن يسعى ولا بد أن يقصر إذا كان معتمر، لكن الذي أحرم من أبي العالي وجاء إلى مكة وهو مفرد بالحج وطاف طواف القدوم فقط فالسعي ما هو ضروري له، السعي لا بد منه لكن لو ما هو في تلك الوقت، إذا سعى في ذلك الوقت فهو أفضل وأولى لأن النبي سعى بعد الطواف القدوم، وإذا أخره إلى طواف الإفاضة أخر السعي إلى طواف الإفاضة فلا بأس بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله وأتوب إليه.